غيرها لا ينافي وصف غيرها من السبع الطول بذلك لما فيها من هذه الصفة، كما لا ينافي وصف القرآن بكماله بذلك أيضا. ثم كما قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، فهو مثاني من وجه ومتشابه من وجه، وهو القرآن العظيم أيضا. وقوله: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي استغني بما آتاك الله من القرآن العظيم عما هم فيه من المتاع والزهرة الفانية. قال عوف بن عباس: لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، تمدن عينيك، قال: نهى الرجل أن يتمنى ما لصاحبه. قال مجاهد: إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي هم الأغنياء. وقال تعالى: وقل ربي إني أنا النذير، وقل إني أنا النذير مبين، كما أنزلنا على المختصمين الذين جعلوا القرآن عظيم، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. الرسل أو الرسول نذير مبين، يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس: إني لكم نذير، إني أنا النذير المبين. البين النذار، نذير للناس من عذاب أليم أن يحل بهم على تكذيبه بما حل بمن تقدمهم من الأمم المكذبة لرسلها، وما أنزل الله عليهم من العذاب والانتقام. وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، فالنجاء فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا وانطلقوا إلى مهلهم فنجوا، وكذبوا طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحوا الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. تفسير المقتسمين، وقوله المقتسمين أي المتحالفين، أي تحالفوا على مخالفة الأنبياء وتكذيبهم وأذاهم، كقوله تعالى إخبارا عن قوم صالح أنهم قالوا: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله الآية، أي نقتلهم ليلا. قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن لا يبعث الله من يموت أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة فكانوا منظرين، لا يكذبون بشيء في الدنيا إلا أقسموا، لا يكذبون بشيء في الدنيا إلا أقسموا عليه فسموا مقتسمين. قولي الذين جعلوا القرآن عظيم، أي جزءا، أي جزأوا كتبهم المنزلة عليهم فآمنوا ببعض وكفروا ببعض. روى البخاري عن ابن عباس: جعلوا القرآن عظيم، قال: هم أهل الكتاب جزأوه أجزاء فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. وقيل المراد بالمقتسمين قريش، وبالقرآن هو هذا القرآن، ومعنى جعله عظيم هو ما قاله عطاء، قال بعضهم ساحر، وقالوا مجنون، وقال كاهن، فذلك العظيم. وكذا روي عن الضحاك وغيره. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس أن الوليد بن المغيرة اجتمع عليه نفر من قريش وكان ذا شرف فيهم، وقد حضر الموسم فقال لهم: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا،